أكبر، الله أعظم، لا عظيم سواه، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كلمات جمل مفيدة، وأما تكرر اسم من أسماء الله هذا بدعة. فالأعمال البدعية باطلة، لا تقبل. العمل لا يقبل إلا بثلاث شروط. الشرط الأول التوحيد، فالمشرك عمله باطل. الشرط الثاني الإخلاص، لا يكون هناك رياء ولا سمعة. الشرط الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا دخل الرياء في العمل بطل، ولابد أن يكون متابع للسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل لا يقبل إلا أن يكون الرجل موحدا، لا يشرك بالله شيئا، لا يدعو غير الله ولا يعبد غير الله، أن يكون العمل خالص لا رياء فيه، وأن يكون متابع للسنة. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه أي أساسه التوحيد، إخلاص العبادة لله مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب، تصديق، كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وإخلاص لله عز وجل، وعمل بالجوارح، صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك. قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله: ولم يخش إلا الله، إنما يعمر مساجد الله، العمارة المعنوية بالعبادة والصلاة والاعتكاف وذكر الله وتلاوة القرآن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم برحمتك اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال ابن عطية رحمه الله: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. الخوف خوف التعظيم والعبادة، لا تخف إلا الله. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال ابن القيم رحمه الله: الخوف عبودية القلب. فالخوف من العبادة القلبية، هناك عبادات تتعلق بالقلب، محبة الله، الخوف من الله، تقوى الله، هذه عبادات تتعلق بالقلب. وهناك عبادات بدنية كالصلاة ونحو ذلك والحج، وهناك عبادة مالية كالزكاة، وهناك عبادات متنوعة، عبادات قلبية، محبة الله، الخوف من الله، تقوى الله، هذه عبادات قلبية. وهناك عبادات بدنية كالصلاة والحج وغير ذلك، وهناك عبادات مالية كالزكاة. فالعبادات كلها لله وحده لا شريك له. الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله. كالذل، التذلل كذلك عبادة قلبية، تتذلل لله عز وجل. والإنابة، تقبل إلى الله بالعبادة والطاعة والتوبة. والمحبة، تحب الله محبة تعظيم وتذلل جل وعلا والتوكل، تعلق قلبك بالله وتعلم أن الأمر كله لله وحده لا شريك له، والرجاء ترجو فضل الله ونعمته وغيرها من عبودية القلب. قوله تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة، الله عز وجل إذا قال عسى فهو محقق، ليس كقولنا نحن عسى، فقولنا نحن عسى أن يكون كذا هذا ترجي يحصل وقد لا يحصل، أما الله عز وجل إذا قال عسى فهو محقق. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني لا شك أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فإنه من المهتدين. نعم. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال المعلق: حديث ضعيف، إسناده ضعيف، رواه أحمد والترمذي رحمهم الله وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله في المشكاة وضعيف الجامع. على كل، المحافظة على الصلاة مع الجماعة من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين، ويجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة، فالصلاة مع الجماعة واجبة، لأن عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أعمى ما عنده أحد يقوده، لما سمع الأذان لم يرخص له، قال: أجب، لا أجد لك رخصة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهم أن يحرق بيوت الذين لا يحضرون الجماعة، ولكن حيث أن البيوت فيها نساء وأطفال فلذلك لم يفعل، رحمة بهم، لأنهم لا تجب عليهم الجماعة، النساء والأطفال. وأكبر دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة صلاة الخوف في وقت الحرب. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بل هذه الآية دليل على أن الصلاة مع الجماعة فرض عين، لأن الله أمر الطائفة الأولى أن تصلي مع الجماعة، ثم أمر الطائفة الأخرى أن تأتي وتصلي مع الجماعة، فصلاة الجماعة فرض عين على الرجال، ومن تخلف عن الجماعة فهو آثم. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة. اللهم أعنا ووفقنا يا ذا الجلال والإكرام. قال: رواه أحمد والترمذي والحاكم رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قال الشارح رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، يعني أهل النفاق نعوذ بالله، يقولون باللسان آمنا وهم كفار قلوبهم كافرة نعوذ بالله. يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، أنهم إذا جاءتهم محنة أي ابتلاء وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام نعوذ بالله نعوذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله نعوذ بالله نعوذ بالله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، الناس إذا أرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بين أمرين، الناس بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، يعني ينقسمون إلى قسمين مؤمنون وكافرون، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، الاختبار والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن لم يقل آمنا كافر، فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأطاعهم عاداه أعداؤهم، الكفار يعادون المؤمن وآذوه وابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء يعني في الدنيا ثم يصير في الألم الدائم في الآخرة في العذاب، والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل نزل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم لأنه عصى الله. فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، إذا أرضيت الله ولم تبالي بسخط الناس كفاك الله مؤونة الناس، حفظك الله ونجاك منهم، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، إذا أرضيت الناس ووافقتهم على المعاصي لا ينفعوك بشيء. قال المعلق رواه الترمذي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في صفحة 342. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم، لا يوافق على فعل المحرم، وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، يعني فيرتد هذا المنافق نعوذ بالله. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، المفارق عن قرب. وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى موافقتهم ومتابعتهم نعوذ بالله، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله نعوذ بالله. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن، أي خسر كل الخسران إذ استجار من الرمضاء بالنار. مثله كمثل من استجار من الرمضاء وهي حرارة الأرض بالنار، ألمه حرارة الأرض فرمى نفسه بالنار. هكذا الذي يوافق الناس على المعصية فر من أذاهم إلى عذاب الله نعوذ بالله من عذاب الله. إذ استجار من الرمضاء بالنار، أي كمن أحرقه حرارة الأرض فرمى نفسه بالنار الأشد والعياذ بالله، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. ألم أعداء الله مؤقت في الدنيا، أما عذاب الآخرة فهو دائم سرمدي. وإذا نصر الله جنده وأولياه قال المنافق إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق والعياذ بالله، انتهى. فعلى المؤمن أن يصبر ويستقيم ويستعين الله عز وجل، ويصبر على أذى من آذاه في سبيل الله. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله. فالمرجئة والكرامية يقولون الإيمان هو التصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب، فهذا قول باطل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما المرجئة والكرامية قالوا الإيمان هو التصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا باطل. فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان والعمل بالأركان. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق. المداهنة أن تترك شيئا من دينك إرضاء للناس، فهذا خطر. لا تترك شيئا من دينك إرضاء للناس. اثبت واستعن بالله، لا توافقهم على الباطل. وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق، يعني أن تترك شيئا من دينك إرضاء للناس، هذه مداهنة وهذا خطر. والمعصوم من عصمه الله. اللهم ثبتنا على الإيمان والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. إن من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله. إذا أرضيت الناس بالمعصية هذا من ضعف إيمانك، لا ترضي الناس بسخط الله، اتق الله. وأن تحمدهم على رزق الله، إذا رزقك الله خيرا لا تحمد الناس، بل احمد الله، الله هو الذي رزقك. ولا بأس أن تدعو لهم بخير إذا تسببوا لك بخير، ولكن تحمدهم لا، بل احمد الله، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا طلبت من إنسان شيء ولم يعطك لا تذمه، لأن الله هو الذي لم يكتب لك، لا تذم الناس، الله لم يكتب لك ولذلك ما أعطوك، لا تذمهم، ولكن اصبر على ما قدر الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، رزق الله سيصلك ولا يرده كراهية كاره. إنما عليك أن تعمل الأسباب الشرعية وتستعين الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو نعيم رحمه الله في الحلية، والبيهقي رحمه الله، وأعله بمحمد بن مروان السدي، يعني في إسناده محمد بن مروان السدي، وقال ضعيف، ولكن معناه صحيح، تؤيده الأدلة. من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، ومن ضعف الإيمان أن تحمدهم على رزق الله، ومن ضعف الإيمان أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وفيه أيضا عطية العوف، ذكره الذهبي رحمه الله في الضعفاء والمتروكين. ومعنى الحديث صحيح، يعني تؤيده الأدلة الأخرى. وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. إذا رضيت بما قسم الله وأيقنت بالله، الله يرزقك الطمأنينة والفرح. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، الذي يشك في قدر الله ويكره قدر الله يبتلى بالهم والحزن والعياذ بالله. قال المعلق: صحيح موقوفا، يعني من قول أبي سعيد، لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فتح الباري: وصله الطبراني رحمه الله بسند صحيح. وخرجه أبو نعيم رحمه الله في الحلية، والبيهقي رحمه الله في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه. المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، لكن الموقوف من قول الصحابي رضي الله عنه، ومعناه صحيح دلت عليه الأدلة. قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الضعف بالضم ويحرك، ضعف بضم الضاد أو ضعف بفتح الضاد. ضد القوة ضعف ككرمة، على وزن كرمة، ضعف ككرمة، ونصر ضعف، يعني بضم الضاد ضعف، ضعف ضعف اليقين، أو بفتح على وزن نصر من ضعف اليقين، ضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان. هذا على وزن الصرف، بعلم الصرف تصريف الكلمة. والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفاء، يعني ضعف بضم الضاد أو ضعف بفتح الضاد أو الضعف بالفتح.